قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فانطلقوا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.